صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. صاحت بذودي بغداد فآنسني تقلبي في ظهور الخيل والكوري، وكلما هجهجت بي عن مباركها عارضتها بجنان غير مدعور. ورب قائلة والهم يتحفني بناظر من نطاف الدم منطوري. خفض عليك فللأحزان آونة، وما المقيم على حزن بمعذور. فقلت هيهات فات السامع لايمه، لا يعرف الحزن إلا يوم عاشور. يوم حدا الطعن فيه لابن فاطمة جنان مطرد الكعبين مطرور. كأن بيض المواضي وهي تناب نار تحكم في جسم من النور. وخر للموت لا كف تقلب إلا بوطن من الجرد المحاضر. ضمان بل نجيع الطعن غلته عن باردين من عباب الماء مقرور. لله ملقا على الرمضاء غص به فمردا بين اقدام وتشمير. تحنو عليه الربا ظلا وتستره عن النواظر أبيال العاصي. تهاب الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبول. يا ري لهفي على ميت ما لف في كفن يوما ولا نال من سدر وكافوري. ما شيعت جسمه أيدي أحبتي ولا جنازة شيلت بتوقيري. إن لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كان بحثنا فيما مضى عن أصول المناظرة في الإسلام، وكيف نظم القرآن الكريم والسنة الشريفة عملية المحاججة بين إنسان وآخر في قضية من القضايا، فكرية، فقهية، عقيدية. وأسلفنا فيما مضى جملة من القواعد والمبادئ التي تحكم عملية المناظرة، ووصلنا إلى قوله تعالى بالحكمة، وقلنا بأن الحكمة يراد منها المقررات العقلية والعقلائية والمنطقية والعلمية التي يقوم عليها البحث أو المناظرة والاحتجاج. وذكرنا فقرة منها، الفقرة الثانية التي تذكر في هذا المقام هو أن المناظرة يجب أن تكون على أساس المصادر المعتبرة عند الطرف. بالأمس قلنا أنه يجب أن نرجع إلى مصادر الطرف، لا أن نرجع إلى الأجانب نأخذ منهم فكر الطرف المقابل بالمحاججة. طرفك ما يجوز أن تحتج علي بما قاله عنه الأجنبي، بما قاله عنه الدخيل مثلا، أو بما قاله عنه خصومه، واحد عدو لطائفة معينة، قول ما يتخذ مستمسك وحج على تلك الطائفة. مفروض أن ترجع إلى نفس تلك الطائفة وتأخذ أفكارها منها. طيب، هذه نقطة أولى أمس بيناها. نقطة جديدة أنه كل طائفة الكتب المنسوبة إلها على صنفين، قسم منها كتب معتبرة وقسم منها كتب غير معتبرة، مصادر محل اعتماد عندهم، وقسم لا، مصادر منبوذة مرفوضة، يعني ثبت ضعفها عندهم، ثبت مثلا عدم صحة نسبتها إلى المؤلف، مجعولة مختلقة على المؤلف أو ما شاكل ذلك. فإذا القاعدة الثانية أنه يجب الرجوع إلى المصادر والكتب المعتبرة عند الخصم، بالتالي ما يجوز أن ترجع إلى كتاب غير معتمد عليه عندهم وتتخذ منه ذريعة ضدهم وتقول له أنتم تقولون كيت وكيت. إن تقولون مثلا في فصل الخطاب مثلا بالتحريف، بتحريف القرآن، الطائفة تجاوبك أن هذا الكتاب ليس محل اعتبار العلماء، أنه علماء الطائفة في الواقع منذ القديم وعلى رأسهم شيخ الطائفة، على الله مقامه شيخ الطوسي وشيخ الطبرسي صاحب المجمع، وكذلك سيد المرتضى على الله مقامه الشيخ المفيد قدس شره، الشيخ الكبير كاشف الغطاء على الله مقامه، وهكذا من المتقدمين من المتأخرين الشهيد الثالث القاضي نور الله التستري، مضافا إلى بقية أعلام الطائفة، كلهم يقولون بسلامة القرآن من التحريف، وأن هذا الموجود بين أيدينا هو عين المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وسلم. فبالنتيجة ما يكون هذا الكتاب محل اعتبار. ثم نقطة مهمة هذه يغفل عنها الكثير، وهو أنه يقيس مذهب أهل البيت عليهم السلام، أو بتعبير صريح مذهب الشيعة على المذاهب الأخرى، من جهة أنه يتصور أن المذهب عندنا طريقة واحدة. انتبه لزين، هذه نقطة من المهم جدا أن تفهمها. لاحظ المذهب، ما المقصود به؟ المذهب هي الطريقة، المسلك. وأصبح مصطلح يطلق عليه من؟ على المنهج في الفكر العقائدي وفي الاستنباط الفقهي. يعني يكون منهج معين لفهم العقيدة، منهج معين لفهم الفقه، لاستنباط الفقه، للقاعدة الأصولية. هذا المعنى في المذاهب الأخرى أصبح في الحقيقة موزعا على 4 مدارس رئيسية. عندك مثلا طريقة الإمام أحمد، طريقة أبي حنيفة، طريقة الشافعي، طريقة مالك. هذه 4 طرائق، انتبه لزين، طريقة الاستنباط. أما بالنسبة إلى الإمامية، الإمامية صحيح يطلق عليهم عنوان المذهب، لكن الإمامية باعتبار انفتاح باب الاجتهاد عندهم. الحقيقة لكل فقيه طريقته في الاستنباط، انتبه جيدا. يعني المذهب ينحل إلى مذاهب متعددة تجمعها جوامع مشتركة. عندنا جوامع مشتركة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هذه الكل يلتزم بها، بس طريقة الاستنباط تختلف من فقيه. إلى فقيه آخر، من عالم إلى عالم آخر، قديما وحديثا. يعني مثلا الشيخ الطوسي على الله مقامه عند طريقة في استنباط أحكام الشريعة يخالف مثلا في بعض أجزائها مثلا ابن إدريس رحمه الله الحلمي. المتأخرون مثلا فرض المرحوم الشيخ الكبير على الله مقامه قد يختلف مع المرحوم السيد في بعض المسائل. مثلا السيد الخوي على الله تعالى مقامه يختلف مع فقهاء كريم في طريقة الاستنباط. ولهذا لتعدد مدارس الاجتهاد، انتبه زين، تتعدد الطريقة. وبالتالي فلربما الفقيه باعتبار انفتاح باب الاجتهاد يتبنى نظرية مو بالضرورة يتبناها الفقيه الآخر، انتبه لزين. طيب ايش وقت انا استطيع انسب الرأي الى الطائفة كلها؟ استطيع انسب الى الطائفة كلها اذا كان كل فقهاء الطائفة يلتزمون هذا الرأي. اقول هذا رأي محمول على الطائفة من قبيل ماذا؟ مثلا افرضوا مثلا مسألة مسح الارجل في الوضوء، تقدر تقول الشيعة يقولون كذا، صح؟ ليش؟ لانه بلا خلاف بينهم، جميع الفقهاء يلتزمون هذا المعنى. لكن المسائل الخلافية عندنا بعض الفقهاء باعتبار انفتاح باب الاجتهاد قد يتبنى لرأي الباقين يختلفون وياه بالرأي مثلا، او انه رأي مشهور. لكن يجي فقيه يقول الشهرة ليست حجة، كما هو رأي المرحوم السيد على الله مقام المرحوم السيد الخوي اشكر رأيه في الموضوع. فيقول انا اقيم الدليل، المشهور دليلهم ما هو، اقيم الدليل، اذا الدليل كان ينسجم مع المقياس العلمي مع ما توصلت اليه من طريقة الاجتهاد والاستنباط ارتب عليه حكم. اذا كان دليلهم مردود عندي ما ارتب الحكم، اختلف مع المشهور. التبت، احنا عندنا القضية مرنة، يعني الفقه الامامي مرن جدا طبعا في حدود الشرع، والفقيه قد يختلف حتى مع المشهور في المسألة. فالمحدث النوري حتى لو فرضنا عنده نظرية في هذا الموضوع مثلا، يعني هذه النظرية اولا هي مو جديدة. يعني الرافعي ينسب الى اهل الكلام او جماعة من اهل الكلام، انتبه لزين، الرافعي من علماء العامة، علماء الجمهور، زين، صاحب كتاب اعجاز القرآن، يقول ذهب اهل الكلام او بعض اهل الكلام. اهل الكلام يعني علماء العقائد الذين يقررون العقائد بالادلة العقلية والمنطقية، يعبرون عنهم علماء الكلام. يقصد علماء الكلام عند الجمهور، عند الاخوة اهل السنة، يقول ذهبوا الى انه الزيادة والنقيصة في القرآن. انظر كتابه اعجاز القرآن، زين، موجود في السوق يباع. الرافع من اعلامهم يعني من اعلام جمهور، وهو يروي المعنى. وهذا يؤيد به الشيخ الطبرش رحمة الله عليه، الشيخ الطبرش صاحب مجمع البيان، ما اقصد النوري. الطبرشي في المجمع نسب الى الحشوية، الحشوية فرقة من فرق العامة او تيار من تيارات العامة، نسب لهم ايضا القول بالزيادة والنقيصة في القرآن، نسب لهم هذا المعنى. اللي اجى الالوسي البغدادي رد قال ما لا صحة، لا الرافعي اكد صحة قول الطبرشي، وبالفعل عند علماء العامة يوجد من قال بالزيادة والنقيصة، انتبه لجيه. واكثر من ذلك اخيرا صدر كتاب في مصر اسمه الفرقان، هذا جمع به المؤلف من العامة جملة من الروايات اللي بزعمه يدل على زيادة ونقيصة مثلا، واسم الكتاب الفرقان. إذن أولا هي هل نغمة موجودة يعني كما موجودة عند هذا الفريق موجودة عند ذاك الفريق، الكلام أنها مقبولة أو غير مقبولة. أنا في الواقع هذا الموضوع البارحة بحثت بالتفصيل في حسينية سيد محمد، ومن شاء فليرجع إلى متن الكاسيت، وهذه النقاط اللي بينتها أشبه بالاستدراك والتتمة لذلك البحث. انتبه لي أنه أجمعت كلمة أهل البيت صلوات الله عليهم، كلمة فقهاء الشيعة، إلا من نسب إليهم وما معلوم صحة هذه النسبة، أجمعت على أن هذا القرآن المتداول فيما بين أيدي المسلمين هو عين المنزل على صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلا زيادة ولا نقيصة. زين، حتى لو يوجد، انتبه لي زين، حتى لو يوجد شخص مثلا يختلف في ذلك، قلت لك هذا لما يختلف مو معناه الطائفة هي تتبنى رأيه، يعني بينتقى بالقليل. احنا عندنا باعتبار انفتاع باب الاجتهاد، مو بالضرورة لما فقيه يقول بشيء يعني كل الشيعة يقولون، لا لا، احنا عندنا باب الاجتهاد مفتوح. قد فقيه يتبنى المشهور، قد يتبنى نظرية، يجي فقيه اخر ما يلتزم من نظرية المشهور، يقول انا اقيم الدليل، الدليل صحيح اوافق المشهور، دليل غير صحيح ما اوافق المشهور. مثل المرحوم السيد الخوي قدس الله روحه، ومو ضرورة لما النور يريد يقول بشيء حجة على كل الطائفة. ثانيا ما معلوم صحة نسبة الكتاب اليه. ثالثا ما معلوم هو يتبنى نظرية، قد مقصود جمع روايات، مثل ما الكاتب المصري ألف كتاب الفرقان وجمع بريوه، قد مقصود الجمع ليس إلا، منتبه زين، مثل ما البخاري لما ألف الصحيح مقصود الجمع، وما سمى الصحيح وسمي فيما بعد ذلك، بدليل أن بعض الروايات ما يمكن أن تقبل بحالة من الأحوال. مثلا يروى أبو هريرة أنه سليمان بليلة واحدة كثر مرات يرويها طاف على 60 امرأة، شوف الصح طبق الطور بينات عنده، على 90 امرأة مرة ثانية يقول، يعني كلامه معقول. اذا المقصود ايش؟ مقصود الجمع مو مقصود التصحيح. فاذا هذه نقطة مهمة، انه لما يتبنى النوري لو فرضنا رأيه ما معلوم صحة نسبة هذا الرأي له، هذا مو حجة على البقية، بل هذه الكلمة يمكن تجي على الغير، يعني المدارس الاخرى لو يتبنى واحد يمكن القول ان هذا رأي المدرسة كلها، لان عندهم مغلق باب الاجتهاد، انتبه زين. اما عندنا منفتح، هذا قد فقيه يتبنى نظرية في موضوع المشهور يخالفه في تلك النظرية، هذا موجود على كل حال انا حسب الدليل العلمي. فاذا الحقيقة حينما ترجع الى هذا الموضوع تجد انه كلمة الفقهاء، الا من استثني، وقلت لك هذا الذي استثني ما معلوم صحة النسبة اليه. وازيدك علم انه الاجماع حجة حتى لو كان مخالف معلوم النسب. انتبه لزين، سالفة المصطلحات علمية لازم اوضحها لكم، ولانه البحث يتوقف عليه وان كان هي اختصاصية لما يبحث في الحوزات العلمية، وهالمصطلح هذا التفت للاجماع. لما يجمع العلماء على شيء اجماع حجة، احيانا يخالف شخص، يقولون الشخص المخالف اذا كان معلوم النسب ما يخل بالاجماع، الاجماع يبقى حجة حتى لو خالف مخالف لذلك، زين، ما يكسر ثورة الاجماع. ليش؟ لانه الاجماع احنا عندنا حجة باعتبار كاشفيته عن رأي المعصوم صلوات الله عليه، الامام المعصوم عليه السلام نقول لما الفقهاء كلهم اتفقوا على شيء هذا يكشف لنا عن ان المعصوم رأي كذلك، والا بحكم العقل والعقلاء يستحيل ان يكون رأي الامام عليه السلام خلاف ذلك، ومع ذلك تجمع الطائفة القديم والحديث على حكم قضية عقلية وشكل ما ممكن امام الطائفة ويتبنى شيء والطائفة تجمع على خلاف، ما ممكن. فاذا الاجماع عندنا حجة باعتبار يكشف عن موافقة ماذا؟ رأي المعصوم سلام الله عليه. فاذا خالف واحد هذا المخالف نسميه اذا كان معلوم النسب يعني مشخص زيد ابن ام المعصوم ما يخل، بل اذا المخالف ما معلوم هذا ربما يخل بالاجماع. ليش؟ لانه نقول انه من ممكن هذا المخالف اللي ما نعرف حسبه ونفسه ممكن المعصوم عليه السلام، فالاجماع يسقط عن الحجة ما يصل حجة. بس اذا كان معلوم النسب ما يضر، حتى لو كان افرضوا مثلا واحد من افرضوا مثلا الفقهاء يتبنى نظرية معينة بخلاف ما عليه معظم الطائفة ما عليه اجماع كلمة الطائفة يبقى الاجماع حجة. ففي مسألة سلامة القرآن من التحريف لو سلمنا انه النوري عنده نظرية بخلاف ذلك ما يخل بالاجماع، اجماع الطائفة اجماع الفرقة على ان القرآن الكريم المتداول فيما بين ايدي المسلمين هو المنزل من الله على صدر رسوله بلا زيادة ولا نقيصة. زين، هذه في الحقيقة اجعلها اشبه بالمستدرك لمحاضرة البارحة. ثم ارجع الى اصل المطلب اصل الموضوع، قلنا بانه لما ترجع الى مناقشة احد لازم تناقش بيش تناقش بالكتب المعتبرة عنده، اما عند كتاب بس يقول لك هذا مو محل اعتماد عندنا. ليش؟ مؤلفه ضعيف او ما معلوم نسبة الكتاب للمؤلف، ما تقدر تقول له لا غصبا عليك هذا الكتاب حجة عليك. وكل كتاب حجة؟ من قال كل كتاب حجة؟ القرآن الكريم صحف يعني ابراهيم الوح موسى مفروض ان يثبت ان هذا الكتاب حجة عندهم يحتج بي عليهم، اذا ما يثبت ان حجة ما لك حق حسب المنطق العلمي ما يمكن يكون حجة عليهم الا ان يعتمد عنده. هذه نقطة جدا مهمة. ولهذا مثلا افرضوا بعض علمائنا يتوقف في كتاب الحسين بن حمدان. حسين بن حمدان عنده كتاب، هذا الكتاب وردت لي بعض الامور يعني محل تأمل محل توقف محل مناقشة، كثير منهم يتوقف عنه. مثلا افرض ابن الغضائري يتوقفون عن قبول مثلا افرض توثيقاته، حتى المرحوم السيد الخوي قدس الله نفسه يتوقف عن قبول توثيقاته. وهكذا عندنا كتب محسوبة على المذهب لكن ما نعتمدها ما نعتبرها حجة، ما لك حق تجيب لي شيء منها وتحمل علي تقول لي انت تقول، اقول لك هذا كتاب ما معتبر عندي، كما انه انت عندك كتب ما معتبرة. الان كثير من المسائل والروايات ننقلها من بعض الكتب المحسوبة على العامة يقول لك هذا الكتاب ما مقبول عندي انا. طيب اذا اقول لك ما مقبول عندي خلص واحد مرة عنده هو شخصيا لا هذا مو حجة، لا مرة يقول مقبول عندنا يقصد يعني الطائفة كلها يعني هم عندهم كلهم مقبول إيه؟ هذا قوله عنده اذن يعتد، فما تقدر تحتج بذات الكتاب عليه، لازم تحتج عليه بكتاب مقبول عندهم كمدرسة كخط. من قبيل على سبيل المثال افرضوا حينما تحتج عليه ببداية المجتهد لبالرشد كتاب محترم عنده، او الفتاوى الهندية مثلا افرضوا كتاب معتبر عنده، او القرطبي معتبر عنده او ما شاكل ذلك. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة انه لما تحتج على الخصم بشيء مفروض تحتج عنده، وان كان هذه النقطة الثالثة اظن تبينت من خلال الثانية اندكت ضمنها وان كان هي غيرها غير ذيك النقطة، انه لما تحتج على الخصم بموضوع المفروض ان تحتج عليه بالقول المعروف عندهم لا بالقول الشاذ، مثل ما الكتاب غير المعتمد عندهم مو حجة كذلك القول الشاذ عندهم ليس بحجة، لان تنسب الى كلهم فما قول واحد شاذ عنهم ما يعتبر حجة اليمن عليهم كلهم، فلا بد ان تأخذ القول المعروف عندهم اما تجي تقول لي انه مثلا انت على سبيل المثال تقول بالمسألة الفلانية انت يعني المدرسة كلها، اقول لك انا ما اقول بهذا، هذا شخص معين هو تبنى لفرد نظرية معينة ما يكون حجة علي. زين، اكثر من هذا، عندنا في كل فرق المسلمين هنالك صارت انشقاقات وصارت في الحقيقة انشعابات بالاصح، يعني تنشعب من الفرقة فرق صغيرة بتكون هذه الفرق ضالة محكومة بالضلال. افرض مثلا من العامة ينشعب فرد شعبة بتكون ناصبة العداء لأهل البيت سلام الله عليهم، لجمهور المسلمين وبحسب الظاهر من الذين يكنون مثلا يظهرون المودة. سأفرض مثلا ما يأخذ بفقه الإمام الصادق، يقول لك أنا على فقه مالي، لكن بالنتيجة يقول لك أنا أحب أهل البيت، أنا مسلم أحب أهل البيت، أفرض ما أعمل برأيهم الفقهي لكن أنا مسلم أودهم. الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، مسلم زين. لكن لو انشعبت فرد شعبة، لا هذه الشعبة لو فرضنا مثلا أو شخص معين أو جماعة معينين لا يكنون ويظهرون العداء لأهل البيت، هذا بعد راح يطلع عن تلك الطائفة، فإذا طلع منهم ما لحق أجي أحمل عليهم أقول لهم أنتوا كلكم تنصبون العداء لأهل البيت. يقول لك كنا ليش؟ فرض هالمجموعة تنصب العداء، احنا ليش؟ زين؟ كذلك الإمامية باعتبار الحرية الفكرية عندهم موجودة من جهة، بس طبعا الحرية في حدود، لا تفهم من كلامي أنه مرن التشيع مرن يعني كل من يتكلم على كيف، لا لا، بس مقصود يعني انفتاح باب الاجتهاد. فبعضهم كما في كل الفرق الأخرى بعضهم ربما ادعى دعاوى غير صحيحة وخرج من الطائفة والطائفة حكمت بكفره، مثل ما على سبيل المثال افرضوا الغرابية مثلا، فرد فرقة ضالة مثلا، او الواقفية فرقة ضالة اللي وقفوا على الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قالوا خلص موسى بن جعفر هو المهدي وانكروا امامة الامام الرضا سلام الله عليه، فرقة ضالة نعتبرهم. الافطحية فرقة ضالة، تقريبا 50 فرقة فرعية عند الشيعة، يعني اقرأ فرق الشيعة للنوبختي، احنا ما نقول كل الشيعة، نتكلم عن من احنا نتكلم عن الشيعة الاثني عشرية اقول لا، اما تجيب لي كلام واحد افطحي او كيساني او واقفي وتقول لي انت، اقول لك مو انا بالقوية، مو انا، ما العلاقة بي انا، انت بجيد انت بجيدة. على اي حال، اذا مقتضى المنطق العلمي انه انا لما اريد احتج على انسان ما احتج عليه بمن شذ عنه، احتج عليه بمن هو ماذا مقبول عنده ومعروف عنده، هذا على مستوى اشخاص وعلى مستوى اراء نفس الشيء، احتج عليه بالرأي المعروف مقبول، اما الشاذ مو حجة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة التي تسجل هنا، انه احنا قلنا انه انت ترجع علما الى كتب الخصم نفسه، ما ترجع الى كتب اجنبية عنه. الكتب على صنفين، انتبه لي، مرة كتب هدفها هو الجمع، يعني جمع الروايات، ومرة كتب لا تنتخب الرأي وتعتمد القول، مثل من مثلا افرض كتاب الكافي للكليني على الله مقامه، الكليني رحمه الله يقول ان تراث اهل البيت سلام الله عليهم الروايات التي رويت عنهم كثير منها اتعرضت للعدوان، عندنا مكاتب احترقت في بغداد في عهد الشيخ الطوسي، حرقه ومكتبته كما تعلمون، وكان سبب هجرته الى النجف وتأسست الحوزة العلمية بالنجف، مكاتب مثلا فرضوا اتلفت في لبنان في مصر ايام الايوبيين بعد الحكم الفاطمي، النتيجة مكاتب مكاتب. فالشيخ الكليني كان يرى ان كثيرا من تراث المذهب تلف، فلهذا حفظا له جمع كل ما وصل من روايات جمعها في هذا الكتاب، هذا كتاب روائي. مثلا الحر العاملي رحمه الله، الحر العاملي ألف كتاب جمع من الكتب الأربعة مثلا وزيادة عليها، سمى كتاب وسائل، فلهذا حفظا له جمع كل ما وصل من روايات جمعها في هذا الكتاب. هذا كتاب روائي. فرض مثلا الحر العاملي رحمه الله، الحر العاملي ألف كتاب جمع للكتب الأربعة مثلا وزيادة عليها، سمى كتاب وسائل الشيعة. هذا جمع بروايات. هنالك كتب لا مو مختصة بجمع الروايات، هذه الكتب هدفها هو التمحيص والتنقيح والانتقاء، تنتقي من هذه الروايات الروايات المعتمدة، من قبيل افرض مثلا كتاب الشهيد الثاني عقد الجمان او الجمان في الاحاديث الصحاح والحسان، ينتخب الاحاديث الصحيحة. يعني مثلا الوسائل افرض مثلا على سبيل المثال ما ناخذ احنا بكل ما فيه من الروايات، بالمئات من الروايات الواردة به ما نقبلها. ليش؟ احنا عندنا مقاييس علمية لقبول الرواية، عندنا فن وعلم موجود حتى عند بقية الفرق الإسلامية يسموه علم الحديث. الحديث نصنفه نقسمه حسب مقاييس، حديث صحيح، حديث ضعيف، حديث قوي، زين؟ فإذا عندنا تقسيم للحديث، فالحديث الضعيف نخلي على جهة ما ناخذ به، الحديث القوي، الحديث الموثق، الحديث الصحيح، هذه حديث معتبرة ناخذ بها. زين، شو التفت لي زين؟ والحديث المعتبر اذا كان في قضية عقائدية رئيسية لازم يكون بتواتر، لازم يفيد القطع. ليش؟ لان القضايا العقائدية نقول يجب ان تكون قطعية، فالخبر الواحد الصحيح مو كافي، فنشترط ان يصير مثلا عدة اخبار، يصير تواتر بالمتن بالخبر، بحيث نقدر نقول هذه عقيدة. بل الفقه مثلا ربما الخبر الواحد انه محل كلام، واحد ثقة يروي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة، خبر صحيح، حكم مسألة فقهية نقول هذا حج. اما بالقضايا العقائدية الرئيسية يشترطون العلم، يعني الخبر الواحد لا يكفي حتى لو خبر الثقة، قطع لازم. فيجيك هذا المسكين قاري له ما ادري كم سنة في الجامعة، ماخذ بكالوريوس او ماخذ ماجستير او ماخذ دكتوراه، هو ما يعرف علوم الحوزة ما هي، علوم الشريعة ما هي، يقول لك خلاص هذا خبر ورد وهذا حجة عليك، معناه انت عقيدتك الشكل. يقول له يا اخي اولا هذه الرواية ما معلوم مقبولة عندي، واذا مقبولة في القضايا العقائدية نشترط تواتر، خبر الواحد حتى لو صحيح ليس حجة عندنا. ما دش تحجو يا ما توقعني المصيبة هذه لما يجي انسان ساذج بسيط غير متخصص، وهي قتلتنا السطحية، هذه المشكلة السطحية يا اخي، تقعد ساعة ويا زين اذا يفتهم المصطلح العلمي والمصطلحات العلمية مو فاهمة، يجي يهرف بما لا يعرف. كل هذه قضية عقائدية ما تثبت حتى بخبر صحيح واحد، هي تحتاج الى قطع. انت شو معرفك بهالمسألة؟ تخليك على مشغول بشغلك، انت جايبك الى المسألة هذه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اذا الخلاصة، فالمفروض ان يكون الرجوع علما، مو لكل كتاب رواية، لا لكتب العقائد لا لكتب الروايات، ولكتب الفقه والتحقيق لتنتخب الرأي وتقول هذا رأي الطائفة. إيه؟ عند أذن حجة. مثلا عقائد الشيعة منين أخذها؟ ما أجي أخذها من كتاب مثلا أفرضوا روايات فقط، لا، منين أخذها؟ أخذها من عقائد الإمامية مثلا أفرضوا للشيخ الصدوق، مثلا أخذها من شرح الاعتقادات مثلا أفرضوا للشيخ المفيد أفرضوا رحمه الله، أخذها من السيد المرتضى، أخذ عنده كتاب في العقائد مخصوص، بعد أخذها مثلا من كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر رحمه الله، أخذها من كتاب أصل الشيعة وأصولها للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قدس الله سره، من تبيزيا. هذه كتب مخصصة لجرد العقائد وتبويبها وتقسيمها والنص عليها، مو اجي الى كتب روايات اخذ رواية اقول هذا عقيد، لا هذا باطل، هالرواية ما تدري انت مقبولة عندنا ما مقبولة، تكفي ما تكفي، مقاييس علمية بالموضوع. قلت لك مصيبتنا السطحية، هذا المشكلة. المشكلة هذه وهذا النمط هذا اللي يطرح المسائل هذه، هذا السطحيين ترى هذا يمشي على كثير من الناس، يعني اللي ما يدري شو بدري يقول لك رواية وكتاب بناهم قسم من الناس، الكتاب في شيء مقدس. اي نعم رواية بالكتاب خلص كأنه سند على المستند، كأنه ألواح موسى وكأنه يعني زبور داود الشكل تبجين. لا مفروض انه يكون تمحيص بالموضوع، بس قلت لك المسألة ناشئة من بساطة، وهذه ترى الحقيقة هي يعني جرني الى موضوع ثاني، انه الناس يجب ان نرفع من وعيهم الاجتماعي، والمنبر يجب ان يرفع من مستواه، لا تظل القضية على القصص والتاريخ والفلان ولا كري. الناس محتاجة عقائد فهمها فكرها دي. صحيح بها تعب شوي يعني لما تسمع البحث العلمي الدقيق، لازم شوي تفتح ذهنك اكثر تتأمل اكثر، مو قصة تاريخية تستانس بها وتطلع. صحيح بيتعب بس هذا مهم، يجب ان تسلح بالدليل للفكر العلمي حتى تواجه، لا يجي كل واحد يقدر يلعب يعني بمخ الناس بافكار الناس. سمعت قصة اثنين، رجل صاحب فضيلة علمية وواحد عادي بس فنان، راحوا منطقة طلبوا منه انه تعال اكتب لنا افرضوا مثلا افعى، هذا كتب افعى بشكل حروفي، كتب افعى. الشخص الثاني رسم لهم الافعى رسم، وكان رسام فنان ما عنده فضل علمي بس رسام فنان من الدرجة الاولى، جاب يقدمه للجماعة قال لهم ايهما افعى، هذا المكتوب او هذا المرسوم؟ قال لا والله هذا الافعى. شلون يقول هذا انا افتهم؟ تبين ما يفتهم افعى ما يدبره، وهي المسألة هالشكل تصير، السطحية قتلت. ولهذا رجال العلم احنا نضيعون بالمجتمع لان ما في مستوى عالي من الوعي. هذا الحديث اللي يشير له يقول ثلاثة يشكون الى الله يوم القيامة، مصحف مهجور لا يقرأ فيه، مسجد مهجور، عالم ضاع بين جهال. هذه المصيبة، صار الحكي كله حكي جرائد حكي صحف، كتب الدكتور الفلاني بالصحيفة، كتب الفلاني بالصحيفة، يا اخي حجة هذه؟ صحف داود، صحف زبور داود، صحف ابراهيم، ما ملتبت لنفسك؟ ما تدري هذه قضايا اختصاصية. ويجيك هذا الجالس وراء الكاسيتات، قسم وراء الكواليس وقسم وراء الكاسيتات، هذا يجي نعم يتكلم يهرب بما لا يعرف، ومرتب لفرد مكان وفرد مجمع معين، عنوان هو يعني اصلح المسلمين، اصلاح فكر المسلمين، ويبث لك بهالكاسيتات اللي كلها سب وشتم، تشتمل على امور ما بيها منطق علمي، لا بيها عقلانية، لا بيها هدوء، لا بيها احترام للطرف الاخر. يا اخي انت اذا عندك يعني غيرة على الاسلام، انت هدفك هداية الناس وهدفك السب وتشتم؟ اذا هدفك الهداية، الهداية اسلوبه مو هذا، مو اسلوبه تجيب لك كاسيت تحشي كل شتم وترمي هالشكل على ابواب الناس. بالفعل واحد قال انا قعدت الصبح جاب لي كاسيت كل سب وشتم، قال انا قعدت الصبح شفت باب البيت رامي ورايحين. لا انت اذا غيور على هداية الناس ما تستخدم الاسلوب، تجي تواجه علماء الطائفة، ناس المتخصصين، تجي تسألهم المسألة الفلانية هذه كيف حلها، انتم ماذا تقولون في الموضوع الفلاني؟ اي لكن على من تقرأ زبورك يا داود؟ نحن بوادي والعذور بوادي. المشكلة ان شاء الله اسأل الله تعالى ان يهديهم واقعا. يعني انا مو حريص بيني وبين الله على انه ينكسر احد من المسلمين، بس اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديهم للطريق الصواب، لان احنا بامس حاجة الى النفر الواحد ان نرص صفوفنا نقف امام التحديات الكبرى ضد الدين ضد الاسلام. احنا مو حريصين ان نفقد ولا نفر واحد من الله، والله العظيم والله حريصين على ان كلهم يهتدون ونكون يد واحدة، نريد واحد ينكسر، بس نأسف ان يصير التعامل بهذا الاسلوب. ومن هنا كان الامام لعله الباقر سلام الله عليه يقول ان بليتنا بالناس لعظيمة ان امرناهم لا يهتدون بامرنا وان تركناهم، ان امرناهم لا يأخذون بامرنا وان تركناهم لا يهتدون بغيرنا. تأمر توجه ما يلتزم بشيء، لكن حينما التركة تخاف ان يضل، لحظ مدى حرص الائمة صلوات الله عليهم. ولهذا ما تستغرب ان الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء يتألم. بعضهم يقول يبكي ليش؟ انه جيش 30,000 يدخلون النار بسبب قتله. الحسين يتألم لذلك، جايين لقتله بس ما يحمل روح انتقامية عليهم، يتمنى انه هؤلاء يهتدون يستقيمون، هؤلاء يكونون رصيد للإسلام لطريق الحق، ما يكونون مجرمين أدوات للظالمين. لكن أبى ذلك الجمح الفاسد إلا أن يكون أدوات للظالمين. جريمة، وأي جريمة؟ قتلوا الحسين سلام الله عليه وأجروا الخيول على جسمه الطاهر، سلبوا الجسم الطاهر، قطعوا الرأس الطاهر، ساقوا النساء سبايا، تركوا الحسين عليه السلام، اولا دفنوا قتلاهم وتركوا الحسين عليه السلام ومن معه بلا داف. شايف ناس يعني مجردين من الغيرة ومن الخلق ومن الدين الى هذا الحد، يتركون جسد ابن بنت نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم مرملا بدمه على ارض كربلاء، رمضاء كربلاء، 3 ايام الى ان في 13. بعد 3 ايام جاءت نساء من بني اسد يستقين الماء من نهر الفرات، رأينا الجثث المدرجة بدمائها، اخبرنا الرجال اقبلوا وكانوا من بني غاضرة من بني اسد، قالوا لئن فاتنا نصرة الحسين عليه السلام فلا اقل نشارك في مواراة الاجساد الطاهرة، ولكن بقوا متحيرين لأنها أجساد بلا رؤوس. هؤلاء ناس أولا لهم عشائرهم قبائلهم ولهم منازلهم، وما يصير يندفنون بهذا الشكل بدون أن يتعين هذا جسم من هذا جسم من. بينهم في حيرتهم، وكانوا قد وضعوا لهم ربيئة عين على قارعة الطريق ليكون يجي واحد من عيون ابن زياد، جاء الطليعة إليهم قال تنحوا عن الجثث أرى سوادا مقبلا، أقبل وقف عندهم سألهم ماذا تريدون؟ قالوا جئنا ننظر نشاهد هذه الأجساد المدرجة بدمائها. قال أخبروني بواقع الحال. قالوا أولا من أنت؟ والصحيح أنه أخبرهم قبل أن نعم يباشر عملية الدفن، ربما بعض الروايات يظهر منها أنه الإمام عرفهم بنفسه بعد الدفن بعيد، لأن أثناء الدفن كان الإمام بحال يظهر منا أنه زين العابدين، بعيد أن يكون أخبرهم بعد الدفن. الأظهر الرواية اللي تقول أنه أخبرهم قبل الدفن. قالوا أولا من أنت حتى نطمئن؟ قال أنا إمامكم زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، جئت لمواراة جسد والدي وأجساد أهل بيته وصحبه. قالوا والله ما جئنا إلا لمواراة هذه الأجساد الطاهرة، ولكن نظرنا إليها وإذا بها أجساد بلا رؤوس، ظلنا متحيرين كيف ندفن هذه الأجساد. قال ألم معي أقبل حتى هوى على جسد أبي عبد الله اعتنقه وهو يقول أبي أبا ليتك حاضر وترى ما صنع بنا، انهض يا ابويا وشوف قيادي بالسلسلة الورمت جيدي ويشوفني الباقر وليدي. ثم طلب حصيرة حتى يجمع بها اوصال ابي عبد الله المقطعة، وحمل الجثمان الطاهر انزله في مستودع القبر. ومن جملة سنن الدفن انه يفتح الازار، يفتح من طرف الرأس، يفتح الكفن الازرار تفتح من طرف الرأس، رأس الميت، ويوضع خده على التراب. هذه السنة ما كان يمكن اجراءها للحسين سلام الله عليه لانه لم يكن هنالك رأس. بعدين الامام اذا يريد يقرب فمه حتى يخاطب اباه، لم يكن هنالك رأس، لهذا قرب فمه الى نحر الحسين. قال ابا طوبى لارض تضمنت جسدك الطائر، ابا اما الدنيا فبعدك مظلمة، واما الاخرة فبنورك مشرقة. أبا أما ليلي فشرمد أما ليلي فمشهد وحزني فشرمد حتى يختار الله دارك التي أنت فيها مقيم. يقول بعضهم بينه وكذلك وإذا بصوت من النحر الشريف لا تستغرب كرامة لأبي عبد الله يقول بني علي والسد رضيع إلى جنبي بويا الطفل حط على صدري وبهان حط نحر على نحري تدري يا بويا بقى تدري نار الشهم بالقلب تسري. بعد ان اكمل مواراة جسد الحسين عليه السلام والرضيع بجنب ابيه دفن علي الاكبر عليه السلام عند رجلي ابي عبد الله وحفر حفيرتين للشهداء واحدة لبني هاشم الاخرى لاصحابهم حفيرة خاصة لحبيب ثم اتجه الى العلقمي. يقولون بني اسد اسمعنا وهو يقول على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم يا عم خلاف عينك يسرت نعداك لوح المهر وشار سيفك الفتاك هذا الواك ما تنهض تشيل الواياك نايم يا ذخر زيادة بوش الثومة. وهكذا ايضا اجرى المراسيم كما اجراها على اجساد الشهداء من صلاة وما شاكل وانزلت جسد الشريف الى مستودع القبر. وبعد ذلك رجع عليه السلام الى الكوفة سألت عمت زينب اين كنت يا ابن اخي قال عم عظم الله لك الاجر الان فرغت من مواراة جسد ابي ولا يا خويا ما حضرت. ما تمكن الزينب ان تحضرها عند دفن ابي عبد الله ولا يا خويا ما حضرت ولا غسلت جثته ودفنت احبتنا هل ترجعون. فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.